الليل غانية تركت مجددا تمكو فريصته كشدق الأعلم. سبقت يداي له بعاجل طانة ورشاش نافذة كلون العندم. ألا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. إلا أزال على رحالة سابح نهج تعاورهكما مكلمي. فورا يجرد للطعام وتارة يأوي إلى حصد القفي عرم رمي. يخبرك من شيد الوقيعة أنني أغشى الوضع وأعف عند المغنم. فأرى مغانم لو أشاء حويتها فيصدني عنها الحياة وتكرمي. ومدجج كره الكمات لذاله لا ملعن هربا ولا مستسلمي. جادت له كفي بعاجل طانة بمثقب صدق الكعوب مقوم. برحيبة الفرغين يهدي جوسها بالليل معتس الذئاب الضرم. أشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم. فتركته جذر السباع يلشنه يقدمن حسن بنانه والمعصم. ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامل حقيقة معلم. ربد يداه بالقداح إذا شتى هتاك غايات التجار ملوم. لما رأني قد نزلت أريده أبدى نواجده لغير تبسمي. عادي به مد النهار كأنما خبب البنان ورأسه بالأظلم. قطعته بالرمح ثم علوته بمهند صاف الحديدة مخدم. بطل كأن ثيابه في سرحة يحذى نعال السبت ليس بتوامي. يا شاتم قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي. فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي فتجسسي اخبارها لي واعلمي. قالت رايت من الاعادي غره والشات ممكنه لمن هو مرتمي. وكانما التفتت بذي بجدايه رشا من الغزلان حر ارتمي. نبهت امرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبذه لنفس المنعم. ولقد حذرت وصات عمي بالضحى اذ تقلط الشبتان عن وضح الفم. في حومه الحرب التي لا تشتكي غمراتها الابطال غيره غمومي. هي تقول بي الأسنة لم أخم عنها ولكني تضايق مقدمي. لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذممي. يدعون عن ترى والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. ما زلت أرميهم بثغرة نهره ولباني حتى تسربل بالدم. فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي عبرة وتحمحمي. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عن ترى أقدمي. والخيل تقتحم الغبار عابسا من بين شيظمة وأجرد شيظمي. ظلم ركابي حيث شئت مشايعي لبي وأحفظه بأمر مبرمي. إني عداني أن أزورك فألمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي. حالت رماح ابن بغيض دونكم وزوت جوان الحرب من لم يجرمي. ولقد كررت المهر يدمي نحره حتى اتقتني الخيل بابن حذيمي. ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابن ضمضمي. الشاتم عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألقهما دمي. إن يفعلا فلقد ترست أباهما جذر السباع وكل نسر قشعمي. المعلقة السابعة للحارث بن حلقة اليشكري.

ويركضن بالأوصال حولي كأمنوا من العصم أدبى يمتحي الكيح أعقلوا. ابن ثابت رضي الله تعالى عنه يمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك قبل فتح مكة ويهجو أبا سفيان بن الحارث وكان هدى النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه. عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء ديار من بني الحساس قبر تعف فيها الروامس والسماء وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء لشفاء التي قد سيمته فليس لقلبه منها شفاء كأن سبيئة من بيت راس يكون مزاجها عسل وماء على أنيابها أو طعم غض من التفاح هصره الجناء إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراح الفداء نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان موت أو نحاء ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدى ما ينهنهنا اللقاء عدمنا خير ماء لم تروا تثير النقع موعدها كداء يبارئن الأعمة مصعدات على أكتافها الأسن الدماء تظل جيادنا متمطرات ترطمون بالخمر النساء فإما تعرضوا عنا تمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن فعل بلاء شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضة اللقاء لنا في كل يوم من معد شباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء لأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء هجوت محمدا فهجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجره ولست له بكف أشركما لخيركما البداء عجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فمن يأجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء أئنا أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء فإما تثقفن بنو لؤي جليمة إن قتلهم شفاء أولئك معشر النصر علينا ففي أظفارنا منهم دماء وحلف الحارث بن أبي ضرار وحلف قريضة منا براء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب تعاورها الرياح وكل جون من الوشمي منهم من سكوب فأمسى رسمها خلقا وأمسك يبابا بعد ساكنها الحبيب فدع عنك التذكر كل يوم ورد حزازة الصدر الكئيب وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب لما صنع المليك غزاة بدر لما في المشركين من النصيب غدا كأن جمعهم حراء بدت أركان جنح الغيوب فوافيناهم منا بجمع كوسد الغاب مردان وشيب أمام محمد قد آزروا على الآداء في لفح الحروب بأيديهم صوارم مرهفات وكل مجرب خاض الكعوب

يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمان مقتول. وقال كل خليل كنت آمله لا أنهينك إني عنك مشغول. فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول. قل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. نهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال وشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل. لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الذيل. لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل. لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول. من خادر من ليوت الأسد مسكنه من بطن عثر غيل دونه غيل. يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم معفور خرابيل. إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول. منه تظل سباع الجو ضامزة ولا تمشى بواديه الأراجين. ولا يزال بواديه أخو ثقة مطرح البز والدرسان مأكول. إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازين. شم الأرانين أبطال لبو شوم من نسج داود في الهيجة شرابين. بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنه حلق القفعاء مجدون. لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. يمشون مشي الجمال الزور يعصمهم ضرب إذا عرج السود التنابيل. لا يقع الطعم إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. وقال ابو الاصبع العدواني واسمه حرسان بن المحرز: يا من لقلب طويل البث محزوني امسى تذكر ريا ام هاروني. امسى تذكرها من بعد ما سحطت والدهر ذو غلظة حينا وذوليني. فان يكن حبها امسى لما شجنا واصبح الوأي منها لا يواتيني. فقد غنينا وشمل الدار يجمعنا أطيع ريا وريا لا تعاصيني. نرمي الوشاة فلا نخطي مقاتلهم بصادق من صفاء الود مكنوني. والابن عم على ما كان من خلق مختلفان فأقليه ويقليني. أدرى بنا أننا شالت نعمتنا فخالني دونه بل خلته دوني. لا ابن عمك لا أفضلت بحسب عني ولا أنت دياني فتخذوني. ولا تقوت عيالي يوم مسغبة ولا بنفسك بالعزاء تكفيني. فإن ترد عرض الدنيا بمنقصتي فإن ذلك مما ليس يشجيني. ولا يرى في غير الصبر منقصة وما سواه فإن الله يكفيني. لولا أواصر قربى لست تحفظها ورهبة الله في مولى يعاديني. إذا انبريتك بريلا جبار له إني رأيتك لا تنفك تبريلي. إن الذي يقبض الدنيا ويبسطها